بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، وزدنا من فضلك يا كريم. ما زلنا مع كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري المتوفى سنة 61 و200 رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وذكرنا أن الإمام مسلم من أهل القرون الثلاثة المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي رواية لا أدري قال ثلاثا أو أربعا، يعني قال الذين يلونهم مرتين ثم الذين يلونهم ثم الذين، أو قالها ثلاثا: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فيدخل أهل القرن الرابع كذلك إذا قلنا ثلاثا. على كل حال، لا شك أن هذه القرون، القرون الثلاثة الأولى، قرون مفضلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم. وقفنا عند الحديث التاسع في ترقيمنا، وهو قول الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. في هذين الحديثين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يحدث قبل قيام الساعة، وقلنا هذه كلها تدل على أنه نبي، وهذه من علامات النبوة، وذلك بعض أهل العلم يذكر هذه الأحاديث في دلائل النبوة، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشياء لم تقع أنها ستقع، ويكون الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. أخبر صلوات ربي وسلامه عليه أنها لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، وهاتان الفئتان العظيمتان من المسلمين. وقد جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه أخبر عن الحسن بن علي أنه سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد ذكر أهل العلم أن المقصود بفعل الحسن هو مرتبط بهذا الحديث، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، قال أهل العلم هو ما وقع في صفين بين علي، وليس في الجمل، وذلك أن معركة الجمل وإن كانت بين المسلمين إلا إنها لم تكن يعني بقوة وكثرة القتلى مقارنة بمعركة صفين، وذلك أن معركة الجمل ذكر أن عدد الجيش الذي خرج به طلحة والزبير ومن تبعهما من أهل البصرة يعني لا يتجاوزون 5000، وخرج علي رضي الله عنه بمن تبعه من أهل المدينة ثم من تبعه من أهل الكوفة والبصرة بحيث لم يتجاوزوا 10000. أما معركة صفين فقد ذكر المؤرخون أن عدد جيش علي في معركة صفين 400,000، وعدد جيش معاوية قريب من 70,000، فلا مقارنة حقيقة بين هذا وهذا. ولذلك كان القتلى في معركة صفين قريبا من 40,000 من الطرفين. ولذا حزن علي رضي الله عنه بعد القتال وندم كثيرا، حتى قال له ابنه الحسن: يا أبتي كنت قد نهيتك، أي عن هذا القتال. فكان علي رضي الله عنه يقول: ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى هذا، ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى هذا. فالذي عليه الشراح أن المقتلة العظيمة هذه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما حدث في صفين بين علي رضي الله عنه وجيش الكوفة، وبين معاوية رضي الله عنه وجيش الشام. وقلنا إنه هدأت الأمور عندما استلم الخلافة الحسن ابن علي. طبعا كان هناك توقف القتال وكان الصلح وكان التحكيم، ولكن في عهد الحسن رضي الله عنه صار التنازل واجتمعت كلمة المسلمين، وسمي ذلك العام أي عام 41 من الهجرة سمي عام الجماعة، وفيه كانت نهاية خلافة النبوة كما قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الخلافة بعدي 30 سنة، وفي رواية: خلافة النبوة 30 سنة. وهذه 30 سنة فعلا يعني في السنن والمسند يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي توفي في ربيع الأول 11، والحسن تنازل لمعاوية في ربيع الأول 41، فيكون يوم تنازل الحسن لمعاوية تمام 30 سنة. فهذه نهاية خلافة النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعد ذلك ملك ورحمة، ثم يكون ملك أعفر أي معفر بالتراب، أي فيه شيء من الظلم. وهذا قد وقع في عهد يزيد ابن معاوية، وقد ذكرنا حديث أبي هريرة أنه كان يحذر بناء على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أن تدركه 60، ويقول: اللهم لا تدركني 60 وإمارة الصبيان، وكان يدعو الله بذلك. فعلى كل حال أن هذه المقتلة العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم ساعة حتى يكثر الهرج. والهرج هو القتل، الهرج هو القتل، والهرج في لغة العرب يعني كل شيء يعني قبيح. ولذلك يقول الإنسان: إذا كثر هرجه، من كثر هرجه قل قدره، ولا لا؟ أي نعم، كثرة الهرج وهو الكلام الذي إيش لا معنى له أو لا داعي له، أو كلام فاسد، أو كلام يعني تركه أحسن من ذكره، وما شابه ذلك من الأمور. فالهرج عادة يطلق على الكلام الذي لا نفع فيه. فالهرج، كلمة الهرج عند العرب هي فيما لا نفع فيه أو فيه مضرة، ومنه استعمل في القتل. قال: كثرة الهرج يريد القتل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الهرج، وبعض الرواة ذكر هذا، أن الهرج هو القتل في لغة أهل الحبشة، وقد يكون الأمر كذلك، ولكن النبي ما قصد لغة أهل الحبشة، وإنما هذا في لغة العرب أيضا تطلق كلمة الهرج على الأشياء الضارة والكلام الضار أو غير النافع، وكذلك القتل وما شابه ذلك. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من علامات الساعة كثرة القتل. وإذا جاء في بعض طرق هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى يقتل الرجل لا يدري لماذا قتل، ويقتل الرجل ولا يدري لماذا قتل. يعني تكون الدماء لا قيمة لها، لا تكون للدماء قيمة عند الناس، ويكثر فيهم الهرج حتى يكون قتل الرجل كقتل القطة أو أكل الطعام أو شرب الماء أو ما شابه ذلك من الأمور والعياذ بالله. وهذا لعله لم يحدث بعد، ولكن لعل البعض يخالفني، ولعل البعض يرى أن في بعض البلاد أنه فعلا يكثر فيها القتل حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا يدري المقتول لما قتل. وكما يحدث مثلا في العراق مثلا كثرة القتل حتى إنه لا يكاد يمر يوم إلا وقد قتل من قتل. هذا ما نسمعه غير ما لا نسمعه. والآن في كثير من البلاد، لا نتكلم عن العراق وحدها، في باكستان، في أفغانستان، في غيرها، تسمع بالقتل شيء مريع فعلا، كما قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهل العلم والأمر سيكون أكثر من ذلك أيضا مستقبلا، والعلم عند الله جل وعلا. قال: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. من الذي بوب؟ النووي، وقيل القاضي عياض. نعم، وقيل القاضي عياض، لكن باتفاق أهل العلم أن مسلما لم يبوب، هذا أهم شيء. باتفاق أهل العلم أن الإمام مسلما لم يبوب، رتب نعم لكن لم يجعل عناوين للأبواب. ولذلك نفرق، يعني البخاري مثلا الأبواب من صنعه هو، وذلك يقال فقه البخاري في أبوابه. إذن التبويب هذا رأي البخاري، هذا كلام البخاري، لكن مسلم لا تنسب إليه ما في الباب، تقول وبوب مسلم كذا، إذن مسلم يقول بكذا، باب تحريم كذا، لا مسلم لا يقول هذا، هذا ليس من كلام مسلم، وإنما هذا كما قلنا من كلام من الشراح. شراح مسلم كعياض والنووي والقرطبي وغيرهم هم الذين جعلوا عناوين الأبواب، لعله اقتداء بصنيع البخاري رحمه الله تبارك عندما بوب لصحيحه. قال: حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض. زوى أي جمع لي الأرض، والأرض مترامية الأطراف، الله جمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى رآها، وليس هذا على الله بعزيز. وقد وقع قريب من ذلك، متى؟ لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به، فصارت قريش تسأله عن بيت المقدس، فصار يحدثها صلوات ربي وسلامه عليه بما رأى، حتى سألوه عن أشياء لا يذكرها، لأنه دخل ليلا وجلس فترة يسيرة، فصاروا يسألوا عن أشياء دقيقة في بيت المقدس لا يعلمها صلوات ربي، حتى كرب لذلك صلى الله عليه وسلم، فجعل الله بيت المقدس بين عينيه، فكلما سألوه عن شيء رآه أخبرهم به صلوات ربي وسلامه على القصد أن هذا على الله يسير سبحانه وتعالى. يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال أهل العلم مشارقها ومغاربها، لأن التمدد الإسلامي إنما كان جهتي الشرق والغرب، لم يتمدد جهة الشمال والجنوب. تمدد الدولة الإسلامية كان في جهتي الشرق والغرب، وليس في جهتي الشمال والجنوب. يقول: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال أهل العلم أو قال المفسرون: الكنزان الأحمر والأبيض هما ملك قيصر وملك كسرى، والأحمر ملك كسرى، والأبيض ملك قيصر، وذلك أن كسرى كان يحب الذهب وكان الذهب كثيرا، وبينما قيصر كان يحب الفضة وكانت الفضة عنده كثيرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة. يقول: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. السنة العامة هو القحط الذي يعم الأرض ثم يهلك الناس بسبب الجوع، هذه السنة العامة. فالسنة هي القحط، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضا: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض. فالسنة هي المجاعة، قحط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني تعم بلاد الإسلام أو يعم بلاد الإسلام القحط ثم يموتون بسبب ذلك. وهذا لا يعني أبدا أنه لا يصيب بعض بلاد الإسلام القحط، ولكن قال الذي سأل ربه السنة إيش؟ العامة هي، لكن الخاصة التي قد تقع لبعض بلاد الإسلام هذه وقعت، وقع منها كثير في بعض بلاد الإسلام، وقع كثير، وقع في نجد، وقع في مصر، وقع في غيرها، يقع قحط ويقع جدب ويقع هلاك الأمة من الجوع. نعم هذا كثير، حتى قالوا عن نجد يعني عندما أصابها يعني القحط والجوع وكذا، قالوا نجد ثلاثا، يعني قسمت ثلاثة أثلاث، ثلث مات وثلث هاجر وثلث بقي، إلى هذه الدرجة. ثلث أهلها مات وثلث أهلها هاجر وثلث أهلها بقي. فعلى كل حال النبي إنما سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة، هذا الذي سأل ربه تبارك وتعالى. قال: وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم، ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ألا يكون عليهم عدو يتسلط عليهم أي على الأمة كلها فيهلكها. فيستبيح بيضتهم، البيضة هي الأصل، ولذلك يقال عن مكة والمدينة بيضة الإسلام، هي أصل الإسلام، مهد الإسلام. بيضة الشيء هي أصله، فيستبيح بيضتهم أي ينهي الإسلام، هذا لن يكون أبدا. نعم قد تستباح بعض أراضي الإسلام كما هو واقع اليوم وكما وقع في الماضي وكما والله العالم يمكن يقع في المستقبل، لكن القصد أن احتلال بعض بلاد الإسلام لا يعني احتلال أرض الإسلام كلها. قال: وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. هذا جواب من الله، أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم ما سأل. قال: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، لا يأتي عدو من الخارج يستبيح بيضتهم، فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، أبدا لا يمكن يكون هذا، لا يكون أبدا. يعني إنسان يطمئن من هذه الجهة أنه لا يمكن أن يتسلط عدو فيستبيح الأمة كلها، لا يمكن أبدا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. فلن يسلط الله تبارك وتعالى عدوا من الخارج يستبيح الأمة كلها، لكن يستبيح بعض أراضيها ممكن، هذا وارد ووقع مثل هذا. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني الذي سألت يا محمد ألا أهلكهم بسنة عامة لك، الذي سألت ألا أسلط عليهم عدوا من الخارج يستبيح بيضتهم لك، لكن يا محمد اعلم أن أمتك، وقد انتهى هذا الأمر قضية، لأن الله علم أن هذا سيقع، وهذا ليس بأمر الله الشرعي، وإنما هذا بأمر الله القدري، أي ما حكم الله به قدرا سبحانه كتبه سبحانه وتعالى أنه سيهلك بعضهم بعضا. وهذا وإن كان شيئا عظيما إلا إنه أهون. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بوجهك. ثم قرأ قول الله تبارك أو من تحت أرجلكم أو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بوجهك. فقال الله تبارك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتان أهون هاتان أيسر، يعني أنه ستقع واحدة من هذه، أن يأتيهم عذاب من الفوق أو عذاب من الأسفل أو يهلك بعضهم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة أهون، الثالثة أهون، وهذا الأمر قد وقع، وهذا الأمر وسيقع وسيستمر إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. ها تعرفها؟ قولها، كل يوم بسألك. سم أحسنتم، الله يكرمك، عسى ما تزعل بس أشوه. يقول قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة. قال إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، حاء قلنا تحويل الإسناد أي إسناد جديد سيبدأ به مسلم. وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم، طبعا ابن نمير غير عبد الله بن نمير، ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير فهو الحفيد. قال حدثنا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية، العالية مكان في المدينة، حتى مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة أو بالسنة، يقال سنة ويقال سنة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بينهم بأسا فمنعنيها. يعني هذه قال له تقع، وهذا يدلنا على أن الله تبارك وتعالى في الأصل يستجيب لدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يرد أحيانا سبحانه وتعالى لأمر يراه جل وعلا، لحكمة يريدها جل وعلا. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن نمير. نعم. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. قال إمام مسلم حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهيب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول قال حذيفة بن اليمان والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتنة فتن ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. حذيفة رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الفتن ويقول أنا أعلم الناس بهذا، ثم يستدرك فيقول: وليس معنى هذا أن النبي كان يخصني ولا يحدث غيري، لا، حدثني وكان غيري أيضا موجودا في ذلك المجلس عن هذه الفتن، إلا إن أولئك الرهط الذين كانوا معي كلهم ماتوا. إذن قصده أنا أعلم الناس فتن، يقصد إيش؟ الآن يستثني الذين ماتوا، لأن الذين ماتوا كانوا يعلمون لكن لم يحدثوا بهذا فيما يعلم حذيفة، لم يحدثوا بهذا، فقال الآن بعد موت أولئك أنا أعلم الناس بهذه الفتن، فيكون قول حذيفة إني لأعلم الناس بكل فتنة. لماذا؟ لأن الذين حدثهم النبي معه في ذلك المجلس كلهم قد ماتوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومع هذا كان حذيفة يعني يسر النبي إليه بأشياء، لكن أراد حذيفة أن هذه الفتن التي يتكلم عنها لم يسر له النبي بها، وإنما قالها النبي له ولي غيره صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الفتن أو هذه الأمور الغيبية التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لو فرضنا وهو واقع أن حذيفة أو غير حذيفة لم يحدث بها، هذه لا تضر، لأن هذه ليست من الدين الواجب تبليغه، ليست من الدين الواجب تبليغه، لأن هذه أخبار وليست أحكام. الأحكام هي التي يجب تبليغها لأنها ينبني عليها عمل، سواء عمل القلب أو عمل البدن، لكن الأخبار لا ينبني عليها شيء، وإنما هي أخبار يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بها، فإن حدثوا بها فحسن، وإن لم يحدثوا فلا شيء عليهم. ولذلك حذيفة لم يحدث ببعض الأشياء، وأبو هريرة لم يحدث بعض الأمور، وذلك لما كانوا يرون رضي الله عنهم بأنه قد تقع يعني أمور لا تحمد عقباها، كما قال أبو هريرة: لو حدثت به لقطعتم مني هذا البلعوم. وحذيفة كما سيأتينا في حديثه مع عمر لم يخبره بأنه هو الباب، طيب، أيضا خشية من أن يعني يحزن عمر رضي الله عنه بأنه سيقتل. فعلى كل حال القصد أن هذه الأمور التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الدين الذي يجب إعلانه، وإنما هي أخبار، إن حدث بها فحسن، وإن اكتفى من سمعها بنفسه ولم يحدث بها فلا شيء عليه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا أي يشملن، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار، يعني فتن قوية وفتن ضعيفة، لكنها على كل حال فتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مسلم: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال عثمان: حدثنا إسحاق قال عثمان حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله مقاما صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به. لكن هذا المقام كان طويلا، قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، يشير إلى معينين، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره. يعني يخبر النبي، أخبرنا عن مجموعة أشياء، 20 مسألة، 20 قضية، 20 أمرا يقع، يقول: أتذكر 15 أمرا، 5 أمور لا أذكرها الآن، فيقع أمامه يقول: هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يقع فأذكره، يعني لا أذكره، لكن إذا وقع ذكرته أنه فعلا أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. يعني تقول له مثلا، تأتي لشخص تقول: يسلم عليك خالد، تقول: أي خالد؟ خالد الذي سافر معنا إلى العمرة، متى؟ قبل 2 سنين لما كنا في طريق العمرة والتقينا في السيل ثم كذا. لا، لا أذكره، لا يذكره، خلاص انتهى الأمر. ثم إذا رآه تقول أنت خالد الآن عرفتك لما رأيته. وكذلك حذيفة حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين أمرا مثلا، تذكر 15 أمور لا يذكرها، فإذا حدث الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم هكذا حدث به النبي. الآن ذكرت، حدث النبي أن هذا الأمر سيقع صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود هنا أنه حدث بكل شيء بتفاصيله الدقيقة، ولكن المقصود كما قال أهل العلم أنه حدث عن رؤوس الفتن ورؤسائها، يعني ذكر الفتن الكبار وذكر رؤساء هذه الفتن، يعني الناس الذين يسعون بهذه الفتن، وليس بالضرورة أنه ذكر كل فتنة ولو كانت إيش يعني صغيرة، وإنما نبه على كبارها، وذلك لضيق الوقت الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الفتن التي وقعت بعده صلوات ربي وسلامه عليه. قال الإمام مسلم وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته إلا إني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. طبعا كذلك هنا إلى أن تقوم الساعة أيضا ذكر الحوادث إيش؟ حوادث الكبار مما سيقع. طبعا النبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، والغيب كما قال أهل العلم غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، هذا الغيب المطلق الغيب كله. أما الغيب النسبي فهو الذي قد يطلع البعض عليه ولا يطلع الآخرون، كمثال ما يحدث في هذا المسجد الآن غيب بالنسبة لأهل ذلك البيت، وما يحدث في ذلك البيت غيب بالنسبة لنا، وبالنسبة لهم شهادة، وبالنسبة لنا ما يحدث في المسجد شهادة، فهذا غيب نسبي يغيب عن بعض ويعلمه آخرون، كما قال الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، فيطلع بعض رسله على بعض غيبه، فما يكون غيبا بالنسبة لنا لا يكون غيبا بالنسبة للرسل، لأن الله أخبرهم أن هذا سيقع وهذا سيقع وهذا سيقع وهذا سيقع، فهو بالنسبة لهم ليس غيبا، بالنسبة لنا غيب. إذن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يطلعهم الله على بعض غيبه، يطلعهم الله على بعض غيبه، وهذا لا يعني أنهم يعلمون الغيب كله. فحذيفة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث إلى قيام الساعة في بعض الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبر الله نبيه مثل ما أخبر عن يأجوج ومأجوج، مثل ما أخبر عن الدجال، مثل ما أخبر عن كثرة الهارج، مثل ما أخبر عن النهر الذي يعني كنز الذي يكون تحت الفرات، يعني أمور كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله ذكر بعضها يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع ووقعت فعلا كما أخبر، وبعضها سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهذا من الغيب. وشاهد الأمر أن كلام حذيفة إلى قيام الساعة يعني رؤوس الفتن وليس كل الفتن. يقول إلا إني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة، أي إن أهل المدينة أخبر النبي أنهم سيخرجون منها، فيقول حذيفة لم أسأله ما الذي يخرجهم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ما الفرق بين نحوه ومثله؟ قلنا بين نحوه، هو أحيانا يقول نحوه، لما موسى أحيانا يقول مثله، ما الفرق؟ مثله يعني إيش؟ قريب تماما، نحوه حوله، حوله يعني قريب منه، لكن مثله أقرب، أقرب. نعم. وأحيانا يقول بلفظه، أحيانا يقول إيش؟ هذا يعني 100%. إذن خلنا نسوي مئوية، بلفظه يعني إيش؟ 100%. بمثله 85 فما فوق، بنحوه من 50 لها. على كل حال هذه ليست دقيقة طبعا، لكن القصد أن بلفظه تمام، بنحوه حوله، بمثله حوله، بنحوه ها قريب منه. نعم. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء ابن أحمر قال حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب قال. شوف الآن يبين لك يعني المدة التي جلسها النبي يحدث صلى الله عليه وسلم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كان فأعلمنا أحفظنا. هذه حالة خاصة استثنائية وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه في يوم صلى الفجر ثم صار يحدث صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم إلى الظهر، وقال بعضهم يريد قريبا من الظهر، لا يريد فعلا إلى الظهر ولكن يريد قريبا من الظهر. على كل حال المهم أنها جلس مدة إيش؟ طويلة صلى الله عليه وسلم يحدث عن الأمور الغيبية. قال ثم صلى الظهر ثم خطبنا حتى صلى العصر ثم خطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن صلى الله عليه وسلم. ومع هذا تجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثوا بهذه الأمور كلها، كما قلنا لأنهم لا يرون أن هذه إيش من الأمور الواجب إبلاغها، لأنه لا يتوقف عليها العمل، عمل الأمة لا يتوقف على هذه الأمور، وإنما هذه أمور غيبية، أمور غيبية يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أعطيكم مثالا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وعندما يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة ذو السويقتين، وعندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يخرج إلى الدجال فيقول من أنت؟ قال أنت الدجال. يقول من أنا؟ قال أنت الدجال. قال أنا الله. قال بل أنت الدجال، فيقطعه نصفين ثم يعيده فيقول من أنا؟ فيقول أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقينا. طيب ثم يقتله الدجال، طيب يلقيه في النار فيقول هو خير الشهداء. يعني هؤلاء لو جاءنا قال من هذا الرجل؟ من هم الصنفان؟ من هو الرجل من قحطان مثلا؟ طيب من ذو السويقتين؟ نقول هذه الأمور يعني لا منفعة كبيرة من معرفتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرنا بهذه الأمور حتى يبين لنا ماذا نصنع تجاهها، وهذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. عندما يقول الله تبارك وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي يعلم بعدتهم، ما يهم، ما يهم كم عددهم. طيب لأن الأمر غير مهم، المهم العبرة التي نأخذها. وعندما يقول الله تبارك وتعالى آدم لا تأكل من هذه الشجرة، ما هي هذه الشجرة؟ لا يهم معرفة الشجرة، لأن الم... الم...